بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب الحدود وأحكام الدماء. الدرس السادس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للحافظ ابن أبي زيد رحمه الله، وما زال الكلام في باب الدماء والحدود، وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: ومن لم يرتد وأقر بالصلاة وقال لا أصلي أخر حتى يمضي وقت صلاة واحدة، فإن لم يصلها قتل. تكلم المؤلف رحمه الله قبل ذلك عن حكم الزنديق وعن حكم المرتد، وأن المرتد يستتاب، ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن تارك الصلاة. ومعروف عند العلماء كلهم أن تارك الصلاة أشر من الزاني وأشر من السارق، وقد اختلف العلماء في تكفيره. وهنا رحمه الله يذكر المؤلف أن تارك الصلاة إذا قيل له صلي وقال لا أصلي، فينتظر ولي الأمر إلى أن تمر إلى أن يمر ويمضي وقت صلاة واحدة، فإذا لم يصلي وخرج الوقت قتله ولي الأمر. وقتل تارك الصلاة هو الذي عليه أكثر العلماء والجماهير من فقهاء المسلمين. لماذا؟ لأن النصوص في الحقيقة دالة على قتله، وهي نصوص صحيحة صريحة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال العلماء: الله سبحانه وتعالى في هذه الآية اشترط في تخلية سبيلهم أن يقيموا الصلاة، فإذا ترك الصلاة فهذا لم يأتي بشرط التخلية، فنبقى على إباحة القتل فنقتله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله، كما في الصحيحين، وهو حديث ابن عمر، حديث مشهور. فأمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصلاة. هذا دليل على أن العصمة لا تثبت إلا إذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإلا فيقتل تارك الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأمراء وذكر أننا سنرى أشياء فنعرف وننكر، قال عليه الصلاة والسلام: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا لا، ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه، هذا هو المراد بقوله فمن كره فقد برئ. والشاهد قال: لا ما صلوا، يعني نهى عن قتالهم إذا صلوا، وكان في هذا دليل على أنهم إذا لم يصلوا قتلوا. إذن هذه النصوص استدل بها الجماهير والعلماء على أن تارك الصلاة وأن الممتنع عن شعيرة من شعائر الإسلام كالصلاة والزكاة يقاتل. وكلامنا هنا في قتل الواحد الممتنع إذا أصر على تركها فإنه يستتاب، وولي الأمر يصبر عليه، فإذا مضى وقت صلاة واحدة فعند المالكية يقتل، وكذلك هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، كل هؤلاء على أنه يقتل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إني نهيت عن قتل المصلين. حديث أخرجه أبو داود في سننه، وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، وإن كان في الحقيقة هو روي من طريق أبي يسار القرشي، وذكروا أنه مجهول، لكن الحديث الآخر الذي جاء في الصحيح عند البخاري في صحيحه وعند مسلم، وهو عندما بعث علي بن أبي طالب بذهب فقسمها النبي عليه الصلاة والسلام بين 4 نفر، فقام رجل وقال: نحن أحق بذلك. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. فقام هذا الرجل وقال: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ فقال هذا الرجل، ثم ولى هذا الرجل. فقام خالد بن الوليد قال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: لعله أن يكون يصلي. فنهى خالد عن قتله، قال له: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ما هو الشاهد من هذا الحديث ومن الحديث أيضا الذي سبقه: إني نهيت عن قتل المصلين؟ قال العلماء: هذا دليل على أن تارك الصلاة يقتل، لأن المصلي لا يقتل، نهيت عن قتل المصلين. وقال في هذا الرجل: لعله أن يكون يصلي، فدل هذا على أن الذي يصلي يحقن دمه، أما الذي لا يصلي لا يحقن دمه. ولهذا جاء كذلك في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. الحديث، وهو حديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. فماذا تفهم عندما يقول من صلى صلاتنا فيكون هذا له ذمة الله وذمة رسوله؟ يعني أن تارك الصلاة يقتل، لا ذمة له، لأنه ما صلى صلاتنا. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المنافقين أن أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر، قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. حديث الصحيحين. والشاهد من هذا الحديث: إذا كان تارك صلاة الجماعة يعاقب بهذه العقوبة، وهو ترك الجماعة ولم يترك الصلاة بالكلية، فكيف بتارك الصلاة بالكلية؟ أولى بالجواز وأولى أن يقتل، لأنه تركها بالكلية. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما ما كان يغزو حتى ينتظر الصباح فيسمع الأذان، فإذا سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، كما في صحيح البخاري. قال العلماء: هذا دليل على أن إقامة الصلاة توجب الحكم بالإسلام، لأن الأذان هو الذي يدعو الناس إلى الصلاة، والصلاة هي المقصود الأعظم بعد التوحيد. إذن هذه النصوص، وهي كثيرة، تدل على قتل تارك الصلاة وأنه يقتل. لماذا؟ لأنه ترك الصلاة، وقد أجمع المسلمون على أن تارك الصلاة أشر من السارق وأشر كذلك من الزاني، وقد نقل هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والكلام في هذه المسألة في رجل يقر بوجوب الصلاة، نحن لا نتكلم عن الذي يجحد وجوب الصلاة، سيأتي أن هذا مرتد بإجماع العلماء، وسيذكر هذا المؤلف، ولكن كلامنا في رجل يقر بالوجوب ولا يصلي. فهنا يأتيه ولي الأمر يقول له صلي، فإذا أبى وأخر حتى مضى وقت صلاة واحدة يقتله على خلاف بعد ذلك بين العلماء لو قتل هل يقتل ردة أو يقتل حدا. وطائفة من أهل العلم ترى أن تارك الصلاة لا يقتل ما دام أنه يقر بالصلاة، لا يقتل ولو لم يصلي، وإنما يعزر يحبس، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وكذلك هو مذهب الظاهرية. وانتشر هذا القول وعرف عن الإمام الزهري كما جاء في مصنف عبد الرزاق. لماذا هؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يقتل؟ لأنهم يرون أن القتل إنما يكون بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الحديث وهو حديث ابن مسعود في الصحيحين، وجاء كذلك من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو عند أبي داود في سننه، وعند النسائي، وعند الدارقطني، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث، وذكر هذه الخصال وهي كالخصال التي مرت معنا آنفا. قالوا إذن تارك الصلاة ليس من هؤلاء الثلاثة، فلا يقتل ولا يحل دمه، لأن تارك الصلاة إما أن يكون كافرا وإما أن يكون غير كافر. فإذا كان ليس كافرا ولا قاتلا ولا زانيا محصنا فكيف نقتله؟ والجواب عن ذلك أن يقال إن تارك الصلاة في الحقيقة يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام التارك لدينه. لماذا؟ لأن الصلاة من أعظم الأركان بعد التوحيد، والصلاة هي عمود الدين، وهذا ترك عمود الدين. إذن هذه هي أدلتهم على أنه لا يقتل، والصواب أنه يقتل لهذه النصوص التي ذكرناها آنفا. ويؤكد ذلك حديث ابن عمر: ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، أمرت أن أقاتل الناس، وذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن هذا هو الصواب وهو ما قرره المؤلف رحمه الله. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن امتنع من الزكاة أخذت منه كرها، ومن ترك الحج فالله حسبه. انتقل بعد ذلك إلى من ترك الزكاة، ومعروف أن ترك الزكاة إما أن يتركها جحودا، وإما أن يمتنع عن الزكاة بسبب بخله وحبه للمال. فالمؤلف يذكر أنه تؤخذ منه كرها، يعني يأتي ولي الأمر فيأخذ هذا المال ولو كره ذلك الرجل، ولو امتنع، لأن تارك الزكاة أيضا يقاتل، وقد صنع ذلك أبو بكر الصديق، فقد قاتل الذين منعوا الزكاة، وقال قولته المشهورة لعمر وللصحابة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. بعد ذلك شرح الله صدر أبي بكر الصديق للقتال، فعرف عمر أن هذا هو الحق، فتبع أبا بكر وتبعه الصحابة وقاتلوا معه، وقد كان هو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والدليل الحديث المشهور: أمرت أن أقاتل الناس، وذكر منها: ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ولهذا أجمع المسلمون على قتل الممتنع عن أداء الصلاة وعن أداء كذلك الزكاة إذا كان يجحد ويكذب، أما إذا كان لا يجحد ولا يكذب فنقاتله حتى يدفع الزكاة، ونقاتله حتى يصلي، فإن صلى ودفع الزكاة نكف بعد ذلك. لهذا الله قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فأمر بأخذ الزكاة من الناس، وهكذا كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء الحديث الصحيح، وهو حديث: إنا آخذوها وآخذوا شطر ماله، عزمه من عزمات ربنا. هذا الحديث استدل به علماء الحديث على أن تارك الصلاة، على أن تارك الزكاة تؤخذ منه الزكاة ثم يعاقب ويؤدب ويعزر تعزيرا ماليا، فيؤخذ منه بعد ذلك أيضا شيئا من ماله. لهذا في الحديث نفسه ذكر عليه الصلاة والسلام أننا سنأخذ الزكاة وسنأخذ شطر ماله. وهذا معروف عند العلماء فيما يتعلق بالتعزير بالمال، يؤدب ويعزر بالمال، فهنا عزره فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام شطر ماله حتى يؤدب فلا يعود إلى هذا مرة أخرى، يعني أنه يعود إلى منع الزكاة مرة أخرى. وهذا معروف عند العلماء أنه يعزر تعزيرا ماليا، لأن أنواع التعزير كثيرة. ومن أنواع التعزير عند العلماء حتى بالإحراق. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى مع عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين أخذهما وأحرقهما، أحرق الثوبين، وهذه عقوبة وتغليظ، وفيه دليل على إتلاف المال. وأدلة كثيرة أن هناك أنواع من أنواع التعزير. وأما ما يتعلق بالزكاة فهو قوله عليه الصلاة والسلام: فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمه من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء، كما في سنن أبي داود وعند النسائي، وأخرجه أحمد في المسند، وأخرجه أبو عبيد قبل ذلك في كتابه الأموال، وأخرجه الدارمي، وهو حديث صحيح، وقد نص على صحته يحيى بن معين رحمه الله كما في تاريخه برواية الدارمي. إذن هذه النصوص تبين ما ذكره المؤلف، أن الممتنع من الزكاة يؤخذ منه المال كرها ولو كره ذلك. وذكر المؤلف عليه رحمة الله أيضا أن تارك الحج الله حسبه. ماذا يعني عندما قال الله حسبه؟ يعني أن تارك الحج يختلف عن تارك الصلاة وعن تارك الزكاة. تارك الحج إذا مات وقد ترك الحج متعمدا ولا عذر له، فهل يموت عاصيا؟ الجواب نعم، يموت عاصيا، وهو مذهب الجماهير، وهو مذهب المالكية، وذهب الأئمة الأربعة كلهم إلى هذا المذهب، أن من ترك الحج وقد وجب عليه الحج واستطاع أن يحج ولم يحج حتى مات فإنه يموت عاصيا. لماذا؟ لأنه أخر الحج إلى وقت غير معلوم، وقد تمكن من الحج، عنده الزاد، عنده الراحلة. والله عز وجل يقول في القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وطائفة من أهل العلم، وهذا قال به بعض المالكية، أننا نفرق بين الشيخ الكبير دون الشاب، فالشيخ هذا هو الذي لو مات يكون عاصيا، أما الشاب فلا نقول فيه ذلك، لأن الشيخ المقصود به الكبير في السن، لأنه صار كبيرا شيخا ولم يحج، هذا دل على تقصيره بخلاف الشاب. وهذه المسألة في الحقيقة تنبني على مسألة: هل الحج يجب على الفور أم يجب على التراخي؟ فإذا كان يجب على التراخي يجوز لي أن أؤخر، فأؤخر سنة بعد سنة وهكذا. لكن الصواب الذي لا شك فيه أن الحج يجب على الفور، يعني من استطاع أن يحج يجب عليه أن يعجل وأن يأتي بيت الله الحرام ويؤدي هذه الشعيرة العظيمة، وإلا كان مفرطا، لو مات كان عاصيا. فالحج يجب على الفور لكن عند القدرة، فإذا استطاع وعنده قدرة على أدائه واستكمل الشروط فيجب. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهناك آثار جاءت عن السلف عن عمر وغيره فيها الإنكار الشديد على من ترك الحج وهو قادر أن يؤدي هذا الحج. وقد صح عن عمر رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة، وأخرجه كذلك العدني في كتابه الإيمان محمد بن أبي عمر، وهو عند البيهقي في السنن الكبرى، وقد روي مرفوعا لكنه لا يصح مرفوعا، إنما صح موقوفا من قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ماذا قال عمر؟ قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا، كل من له جدة، يعني له قوة وله حظ وعنده قدرة، ولم يحج فيضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وفي بعض ألفاظه ليمت يهوديا أو نصرانيا، قالها ثلاثا ليمت يهوديا أو نصرانيا، والمقصود به رجل وجد سعة ويستطيع الحج ومع ذلك لم يحج. وهذه الآثار صحيحة، لكن لم يفهم أحد من العلماء أنها تحمل على التكفير، إنما فهموا أن هؤلاء ليسوا أصحاب الإيمان الواجب والإسلام الواجب، إنما قصروا في ركن من أركان الإسلام، وأن هذا الحال هو حال اليهود والنصارى، هم الذين لا يحجون، أما المؤمن المسلم يحرص أشد الحرص على الحج. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن ترك الصلاة جحودا لها فهو كالمرتد، يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن الذي يجحد الصلاة، أما كلامه الذي ذكره قبل ذلك هو في الشخص الذي يقر بوجوب الصلاة لكنه يتكاسل ويتعمد تركها. أما الجاحد فلا خلاف بين العلماء أنه كافر بالله العظيم الذي يقول: الله ما أوجب علي الصلاة، ينكر وجوب الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل على العباد. فإن حصل ذلك وجحد الصلاة فهو كافر بإجماع الأمة، وممن نقل الإجماع على كفره وأنه خرج من دائرة الإسلام الخطابي وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد، وكذلك القاضي عياض وابن قدامة والقرطبي في تفسيره، وكثير من أهل العلم نقلوا الإجماع. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وفي الفتاوى الكبرى يقول رحمه الله: من لم يعتقد وجوبها على كل عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء فهو كافر مرتد باتفاق أئمة المسلمين. فقوله إلا الحائض والنفساء يعني أن الحائض إذا حاضت أو نفست أو نفست المرأة لا تجب عليها الصلاة، تترك الصلاة، بل يحرم عليها أن تصلي. أما غير ذلك من لم يعتقد وجوبها فهذا كافر مرتد باتفاق أئمة المسلمين، كافر بإجماع المسلمين. هذا دين الله، والأدلة على ذلك كثيرة، ويكفي في ذلك الإجماع، لكن قد ذكرنا شيئا من ذلك. ولا بأس أن نذكر أيضا قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وكذلك قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وكذلك قول الله: فويل للمصلين. هذه نصوص خاصة، لكن هناك نصوص عامة على أن من كذب بشيء من الدين وأنكره وجحده فهو كافر. لماذا كافر؟ لأنه يكذب الله ورسوله، والله يقول في القرآن، والله يقول سبحانه في القرآن: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هذا دليل على أن من كذب بشيء مما أنزله الله وشرعه الله أو أوجبه وفرضه فهو كافر بالله العظيم. والنصوص الخاصة هي النصوص التي ذكرناها آنفا، ومنها أيضا بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصلاة وحديث جبريل الطويل وقوله: أمرت أن أقاتل الناس، وذكر الصلاة، وأدلة كثيرة. عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال له بعد أن أمره بالتوحيد: أخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فالذي ينكر ذلك لا شك أنه قد كفر بالله العظيم. ولهذا عمر رضي الله عنه كان يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، كما جاء بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وعند المروزي في تعظيم قدر الصلاة وعند النسائي في سننه. إذن هذا شيء باتفاق العلماء، والمؤلف ذكر أنه يعامل معاملة المرتد. كيف ذكر حكم المرتد قبل ذلك؟ ذكر رحمه الله أنه يستتاب، فإن تاب فالحمد لله، فإن لم يتب يقتل مرتدا. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ولا تقبل توبته، ومن سبه من أهل الذمة بغير ما به كفر أو سب الله عز وجل بغير ما به كفر قتل إلا أن يسلم. انتقل بعد ذلك إلى حكم من سب النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر وخرج من دائرة الإسلام، لأن ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع، فكيف بمن يسبهم؟ ولهذا نقل الإجماع على كفرهم كثير من أهل العلم، وسنذكر هؤلاء الذين نقلوا الإجماع على أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام كفر وخرج من دائرة الإسلام. فمن ذلكم إسحاق بن راهويه رحمه الله، وهذا مشهور عنه أنه نقل إجماع المسلمين على أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله يكفر، يكون كافرا بالله العظيم. وكذلك القاضي عياض نقل الإجماع على ذلك كما في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، وشيخ الإسلام تيمية في كتابه الصارم المسلول نقل الإجماع عن كثير من أهل العلم، وذكر أن العلماء نقلوا إجماع المسلمين على كفر من سب أو شتم أو تنقص النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كافر مرتد. وشيخ الإسلام نفسه أيضا نقل الإجماع، ذكر أن الساب يكفر ويقتل بغير خلاف. لهذا هذه من الأذية لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن تسبه بأبي هو وأمي، وهذا حرام باتفاق العلماء سواء كان هذا الأذى قليلا أو كثيرا، فكيف بالسب؟ وممن نقل الإجماع أيضا ابن المنذر رحمه الله، ونقله كذلك القرطبي في تفسيره في الجامع، والحافظ ابن حجر، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، والأدلة على ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. إذن هذا الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤذيه له عذاب أليم. ولما كان كعب بن الأشرف لعنه الله يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذيه، قال عليه الصلاة والسلام: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فخرجت سرية بإذن النبي عليه الصلاة والسلام وقتلت هذا الخبيث الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي المسلمين، ولهذا قال: فإنه قد آذى الله ورسوله. وحديث ابن عباس كذلك في الرجل الأعمى رضي الله عنه الذي كان له أم ولد، وكانت هذه المرأة تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه، فكان هذا الأعمى يصبر عليها فينهاها ويزجرها، لكنها لا تنتهي ولا تزدجر. فمرة سمعها شتمت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ المغول ووضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها رضي الله عنه، وقد كان أعمى. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما صنع هذا الرجل، لكنه لم يعرف من الذي قتلها، فكان يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن جمع الناس: أنشد الله رجلا فعل ما فعل إلا قام، ولي عليه حق، يعني فليعترف من الذي صنع هذا. فقام هذا الأعمى رضي الله عنه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما كان يصدر من هذه الأمة، وهي أم ولد، يعني أنها قد ولدت منه. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بصنيعه وأنها كانت تشتم وتقع فيه عليه الصلاة والسلام، قال: ألا اشهدوا أن دمها هدر؟ فأهدر دمها عليه الصلاة والسلام، يعني لا دية ولا قود ولا قصاص ولا كفارة ولا شيء من ذلك، وهي ذمية كما ذكر العلماء، قالوا هذه أم الولد كانت ذمية لم تكن مسلمة. ولهذا وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه النسائي والطبراني والدارقطني، وهو عند الحاكم والبيهقي، والأدلة في ذلك كثيرة. ومن ذلكم ابن خطل الذي كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه وقال اقتلوه، كعب بن الأشرف أهدر دمه وقال اقتلوه، رافع بن أبي الحقيق كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويعين عليه. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن الذي يشتم النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل، وقد ذكر هذا المؤلف أنه من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولا تقبل توبته، يعامل كمعاملة الزنديق. لهذا قال شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى قال: ومعلوم أن أذى الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم المحرمات، فإن من آذاه فقد آذى الله، وقتل سابه واجب باتفاق الأمة. فنقل اتفاق الأمة على أنه يقتل وأن هذا واجب. ولهذا الذين سخروا من رسول الله عليه الصلاة والسلام ونزلت فيهم الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال العلماء: هذا دليل على أن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم قد كفر بعد إيمانه، وأنه مقتول، لأن السب لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ارتداد عن دين الله. وابن المنذر رحمه الله قال: لا أعلم أحدا يوجب قتل من سب من بعد رسول الله. يعني هذا من خصائصه، هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي إذا سب يقتل سابه بخلاف غيره. لهذا جاء عند أحمد في المسند وعند النسائي في السنن أن رجلا أغلظ لأبي بكر الصديق، يعني تكلم بكلام سيء وطعن فيه بل وأغلظ. فأبو برزة الأسلمي لما رأى ذلك قال لأبي بكر: ألا أضرب عنقه؟ فانتهره أبو بكر الصديق وقال له: ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن هذا الذي هو قتل من يسب هذا خاص برسول الله وليس لكل أحد. ولهذا جاء في بعض ألفاظه أن أبا برزة لما سمع هذا الرجل قد طعن في أبي بكر الصديق قال: يا خليفة رسول الله، أضرب عنقه؟ فبعد ذلك تركه أبو بكر الصديق ولم يرد عليه، ثم بعد ذلك أرسل إليه فقال له: يا أبا برزة، ماذا قلت؟ فأبو برزة قد نسي ما قال وقال: يا خليفة رسول الله، قد نسيت الذي قلت، ذكرني. فقال: أما تذكر ما قلت؟ قال: لا والله. قال له: أرأيت حين رأيتني غضبت على الرجل فقلت: أضرب عنقه يا خليفة رسول الله، أما تذكر ذاك؟ أو كنت فاعلا ذاك؟ يعني هل كنت ستقتله حقا؟ فقال: نعم والله، لو أمرتني لقتلته. فقال له أبو بكر الصديق: ويحك أو ويلك، إن تلك والله ما هي إلا لرسول الله، ما هي لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا لم تكن لأحد بعد رسول الله أو ما هي لأحد بعد محمد عليه الصلاة والسلام، أراد أن من حصل أو وقع عليه سب لا يقتل الساب إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي لو سبه إنسان أو مخلوق فإنه يقتل ويكون كافرا مرتدا. وهذا جاء في أثر صحيح أيضا عن أبي بكر الصديق، وهذا أيضا جاء في أثر صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقد جاء عنه أنه قال: لا يقتل أحد بسب أحد إلا من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أثر صحيح أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الديات. إذن لا يقتل أحد بسب أحد إلا من سب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن استثنى العلماء ما يتعلق بعائشة، من قذف عائشة أو طعن في عرضها فهذا كافر أيضا بإجماع العلماء، لأن الله أثبت براءتها، فالذي يطعن في عرضها أو أنها وقعت في الفاحشة كما يقول الروافض فهذا قد كذب القرآن الذي برأ عائشة رضي الله عنها. وطائفة من أهل العلم لا تجعل هذا خاصا في عائشة، بل يقولون هذا في جميع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من سب الصحابة كلهم أو عامتهم وزعم أنهم ارتدوا هذا كذلك يكفر بإجماع العلماء. إذن هذا هو المراد من قول المؤلف أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولا تقبل توبته. وذكر أيضا عن أهل الذمة أنه لو حصل منهم شيء لكن بلفظ ليس فيه كفر، وهذا في الحقيقة التفصيل غير صحيح، لأنه ماذا يقصد بلفظ ليس كفرا؟ يقصد أن يقول مثلا: الرسول عليه الصلاة والسلام بخيل، أو الرسول عليه الصلاة والسلام جبان، كذلك لو قال هذا سواء كان مسلما أو ذميا فإنه يكفر بإجماع العلماء، قتل كما قال المؤلف. ثم قال إلا أن يسلم، يعني لو أسلم وترك الديانة الباطلة التي هو عليها من يهودية أو نصرانية فإننا نعفو عنه، لأن الكفار واليهود والنصارى لا شك أنهم يطعنون في الله ويطعنون في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا تابوا تاب الله عليهم، وهذا معروف. وقد عفى النبي عليه الصلاة والسلام عن أناس كانوا على الكفر والشرك من قريش ومن غيرها، آذوه وسبوه وأرادوا قتله وأخرجوه من مكة، ومع ذلك عفى عنهم وحسن إسلامهم بعد ذلك. لكن المؤلف هنا يريد من هو من أهل الذمة، يعني يعيش مع المسلمين ويدفع الجزية، فلو وقع منه سب يقتل، وهذا شيء بالاتفاق. لكن المؤلف يستثني فيما لو أسلم، فكأنه يقول لو أسلم نعفو عنه ولا نقتله. ثم قال رحمه الله وميراث المرتد لجماعة المسلمين. انتقل بعد ذلك إلى حكم ما تركه المرتد بعد أن حكمنا عليه بالردة وقتل على ردته، فماله إلى أين يذهب؟ قال لجماعة المسلمين، وهذا معروف، أي بمعنى أنه يذهب إلى بيت مال المسلمين فلا يرثه أحد من ورثته، فيحبس هذا المال ويجعل في بيت مال المسلمين، لكن إذا مات على ردته لا يعطى هذا المال لورثته، لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والمرتد هو ليس نصرانيا ولا يهوديا، هو أشد وأخبث من اليهود ومن النصارى، ولهذا كان ماله لا يرثه أحد. فلو أن المرتد كان معه ولد يهودي أو ولد نصراني أو ولد مسلم لا يرثه أحد من هؤلاء، ويذهب ماله إلى بيت مال المسلمين، وهذا عليه جمهور العلماء، لا يرثه قرابته، مذهب مالك ومذهب الشافعي. وطائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه يرثه ورثته من المسلمين فقط، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه، بل إنه لا يرثه أحد ويذهب ماله لجماعة المسلمين كلهم. قال بعد ذلك رحمه الله والمحارب لا عفو فيه إذا ظفر به، فإن قتل أحدا فلا بد من قتله، وإن لم يقتل فيسع الإمام فيه اجتهاده بقدر جرمه وكثرة مقامه في فساده، فإما قتله أو صلبه ثم قتله، أو يقطعه من خلاف، أو ينفيه إلى بلد يسجن بها حتى يتوب. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى حكم المحارب، فهذا المحارب له حكم خاص به، ومعروف أن المحارب هو الذي يقطع طريق الناس فيقتل ويسرق ويأخذ المال ويؤذي الناس ويرهبهم ويخيفهم. فما هو حكم هذا المحارب؟ المؤلف رحمه الله يقول إذا تمكن منه ولي الأمر قبل أن يتوب ينظر في هذا الرجل هل قتل أحدا بسبب هذه المحاربة وقطع الطريق، فإن ثبت أنه قتل أحدا فلا بد من قتله، لكن إذا لم يثبت أنه قتل أحدا لم يقتل، فهنا يقول يرجع الأمر إلى الإمام، فالإمام مخير في عقوبته، لأن الله عز وجل في الآية ذكر التخيير في العقوبة. الله يقول في القرآن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. التائب قبل أن يقدر عليه الإمام لا يجوز للإمام أن يعاقبه بعد ذلك فيما يتعلق بالحقوق المتعلقة بالله جل في علاه، لكن ما يتعلق بحقوق الناس كأن يقتل معصوما فليس لأولياء المقتول أن يعفو عن هذا القاتل، لا بد أن يقتل لأن هذا حد. لهذا كلامنا في محارب لم يقتل نفسا كما ذكر المؤلف، قال فإن قتل أحدا فلا بد من قتله، وإن لم يقتل فيسع الإمام فيه اجتهاده. وهذا نقل فيه ابن المنذر الإجماع كما في كتابه الإجماع، قال أجمعوا على أن أمر المحارب إلى السلطان، ثم قال وإن قتل المحارب أخ امرئ أو أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة. إذن السلطان هو الذي ينظر في أمر هذا المحارب قاطع الطريق، فلا بد من قتله إذا قتل أحدا، أما إذا لم يقتل أحدا فهنا يعود الأمر لولي الأمر ينظر فيه، فإن كان يريد أن يقتله قتله، وإن أراد أن يصلبه صلبه، وإذا أراد أن يقطع يده من خلاف أو رجله قطع، وإن أراد أن يغربه وأن ينفيه فعل ذلك وسجنه. وطائفة من أهل العلم ترى أن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فيرون أن المحارب، وقد أشرنا إلى أن المحارب هو الذي يقطع الطريق ويخيف الناس، رأوا أن الآية ذكرت 4 أمور: أن يقتلوا هذا الأول، أو يصلبوا هذا الثاني، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وهذا الثالث، أو ينفوا من الأرض. فإذا ثبت أن هذا المحارب تمكن منه ولي الأمر، ماذا يصنع به؟ ماذا يختار من هذه العقوبات؟ ظاهر الآية أن الإمام مخير يفعل ما يشاء. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول أو، وهذا للتخيير، وهذا هو مذهب المالكية، وهو الذي ذكره المؤلف كما بين أيدينا. وطائفة تقول إن قتل يقتل، أما إذا أخذ المال فقط يقطع، وإن قتل وأخذ المال فولي الأمر يخير بين قتله وصلبه، وبين قتله وقطعه، لأنه قتل وأخذ المال. وهكذا أيضا طائفة من أهل العلم ترى أنه إن قتل وأخذ المال قتل وصلب، يقتله ثم يصلبه حتى يشتهر أمره عند الناس، ثم بعد ذلك يدفع إلى أهله. أما إذا قتل ولم يأخذ المال قال يقتل فقط ولا يصلبه، وإن أخذ المال ولم يقتل تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، لأن هذا معنى الخلاف، معنى الخلاف أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وهذا هو مشهور مذهب الشافعية والحنابلة. وهذه التفاصيل في الحقيقة لا دليل عليها، لكن ظاهر الآية الكريمة التخيير، لأنه كما قال ابن عباس رضي الله عنه وقد نقلوا عنه ذلك، أن ما جاء في كتاب الله فيه أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء. وعلى كل حال لعل هذا هو الصواب، أن ولي الأمر مخير فيرى العقوبة المناسبة ويعاقب هذا المحارب. قال بعد ذلك رحمه الله فإن لم يقدر عليه حتى جاء تائبا وضع عنه كل حق هو لله من ذلك، وأخذ بحقوق الناس من مال أو دم. يعني أن قاطع الطريق المحارب تاب ووصل وجاء إلى ولي الأمر بعد أن تاب، فماذا يصنع به ولي الأمر؟ هنا المؤلف يقول إن حصل أنه جاء تائبا ولم يتمكن منه ولي الأمر إلا بعد أن تاب، فهنا ما يتعلق بحقوق الله عز وجل يعفو عنه ويترك ويضع، أما حقوق الناس فلا بد أن يردها، كانت مالا كانت دما لا بد أن يعاقب. وإن كان في الحقيقة هذه المسألة أيضا مسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، وهي مسألة الذي يتوب من المحاربة، لأن الله يقول إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. الله أخبر هنا أنه لو تاب قبل أن نقدر عليه أن الله غفور رحيم. قالوا إذن المراد يسقط ما يتعلق بالحدود، لو شرب خمرا أو لو زنى أو هذه الأمور المتعلقة بالحدود، قالوا فقط هذه التي نعفو عنها. لماذا؟ لأن أموال الناس ودماء الناس هذه حقهم وهم يطالبون بها، فلا بد أن نعطي للناس حقوقهم، والأصل في حقوق الناس هي المطالبة والمشاحة فيها، بخلاف ما يتعلق بحقوق الله، فإن الله غفور رحيم ويعفو عن التائب، ولو أتى بملء الأرض من الذنوب والمعاصي فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. إذن التوبة لا ترفع ما يتعلق بحقوق الناس، هذا هو الصواب وهو ما قرره المؤلف رحمه الله أنها لا ترفع. وقد نقل جمع من أهل العلم أن التوبة لا تسقط الحد ما دام أن هذا قد وصل إلى ولي الأمر، لكن في الحرابة قالوا تستثنى. لماذا تستثنى؟ لأن الله قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. فإذا تاب قبل أن يتمكن منه ولي الأمر فإن حد الحرابة يسقط بالتوبة. ولكن ما المقصود بحد الحرابة؟ أي بمعنى أنه ما يتعلق بحقوق الله فإنه لا يطبق عليه حد الحرابة، وإنما ينظر فقط في أموال الناس فيرد أموال الناس، وينظر في دماء الناس، فلو قتل شخصا لا بد أن يقتل به لأن هذا قصاص وهذا حق الشخص، فله أن يطالب بحقه. قال بعد ذلك وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال، وهذا يؤكد ما قررناه أنه يجب أن يرد الحقوق إلى الناس ويجب أن يرد أموال الناس. فذكر رحمه الله أن هؤلاء اللصوص يضمنون ما أخذوه من أموال الناس، وقد نقل طائفة من أهل العلم الإجماع على ذلك أن حقوق الآدميين لا بد أن ترد في المحاربة، سواء كانت في الأنفس، كانت في الأموال، كانت في الجراح. وقد نقل الاتفاق ابن قدامة وابن هبيرة. لماذا؟ لأن القصاص الأصل فيه أنه من حقوق الناس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، وليس المراد أن المحارب إذا تاب يعفى عنه بالكلية وكأنه ما صنع شيء وهو قد أخذ أموال الناس وقتل بعض الناس. وإلا لو كان الأمر كذلك لذهب وقطع الطريق وحارب الناس وقتل وأخذ المال ثم يقول أنا تائب، ليس هذا هو المراد، بل علينا أن نقتله إذا قتل لأن هذا قصاص، ويرد أموال الناس الذي أخذها ظلما أو ما يتعلق أيضا بالدماء والجراح، فهذه حقوق الناس لا بد أن ترد على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وإن كان هذا الحديث فيه مقال لكنه هنا معروف أنه يجب رد الحقوق إلى أهلها. وقد يقول قائل لكن نجد أن بعض السلف قالوا بسقوط حقوق بني آدم إذا تاب المحارب، نقول نعم هذا ورد عن بعضهم لكنه غير صحيح ولا دليل عليه. ولهذا قلت لو كان الأمر كذلك لجاء المحارب وقتل الأنفس وأخذ المال ثم قال أنا تائب فلا تطالبوني بشيء، هذا من أبعد ما يكون، بل يجب أن يرد الأموال وكذلك أن يقتص منه إذا خاض في دماء الناس. قال بعد ذلك رحمه الله وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل واحد منهم، ويقتل المسلم بقتل الذمي قتل غيلة أو حرابة. تكلمنا عن هذا والمؤلف رحمه الله قد كرر هذا 3 مرات، ولهذا ذكرناه وفصلنا فيه ما يتعلق بالغيلة، وأن مذهب المالكية أنه لا بد أن يقتل ولو كان المقتول ذميا لأن هذا حد فلا بد من قتل المسلم هكذا، والصواب أنه لا يقتل المسلم بالذمي ولو قتله غيلة، لكن تكلمنا عن هذا بالتفصيل ما يتعلق بقتل الجماعة بالواحد في الحرابة وفي الغيلة. قال ومن زنى من حر محصن رجم حتى يموت، والإحصان أن يتزوج امرأة نكاحا صحيحا ويطأها وطئا صحيحا، فإن لم يحصن جلد 100 جلدة، وغربه الإمام إلى بلد آخر وحبس فيه عاما. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى حد الزنا، وتكلم أن حد الزنا فيه تفصيل من جهة أن له عقوبتين، العقوبة الأولى تتعلق بالمحصن والعقوبة الثانية تتعلق بغير المحصن. وذكر أن من زنى وهو حر وهو محصن، وقد شرح ما معنى الإحصان وبينه قال الإحصان أن يتزوج امرأة، والزواج يكون زواجا صحيحا، ثم يدخل بهذه المرأة، يعني يطأ هذه المرأة، ويطأها وطئا صحيحا، يعني أنه يطأ هذه المرأة فتغيب الحشفة في فرج هذه المرأة. فإذا حصل هذا كان محصنا في نكاح صحيح. فإذا زنى بعد أن فعل هذا فهذا هو المحصن الذي يرجم. والرجم مجمع عليه أنه عقوبة في الزنا، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن عبد البر وابن المنذر وابن بطال وابن حزم، ونقله أيضا ابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى، أن الرجم ثبت بالسنة المتواترة وبإجماع الصحابة رضي الله عنهم. ما هو الدليل على الرجم؟ حديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء كذلك من حديث زيد بن خالد. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على المرأة وقد كانت محصنة متزوجة بالرجم، وأرسل أنيسا قال: يا أنيس، أغدو إلى امرأة هذا، فإن اعترفت يعني بالزنا فارجمها. فذهب أنيس فاعترفت تلكم المرأة فرجمت. وأيضا قصة ماعز وقصة الغامدية، وكلا الحديثين في الصحيح. وقول عمر رضي الله عنه وهو كذلك في الصحيحين عندما أنكر على أناس سيأتون وسيقرؤون القرآن وينكرون الرجم، سيقولون: والله ما نجد الرجم في كتاب الله. فعمر ذكر أن أناسا سيظهرون وسيقولون ذلك، ثم قال عمر: والرجم في كتاب الله حق على من أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وحديث عبادة بن الصامت: خذوا عني خذوا عني، وذكر الثيب بالثيب جلد مئة والرجم. هذه النصوص تؤكد الإجماع الذي ذكرناه. وذكر المؤلف رحمه الله أن الرجل لو زنى ولم يكن محصنا يجلد مئة جلدة، وهذا أيضا مجمع عليه، وهي العقوبة الثانية في الزنا، أن الرجل لو زنى ولم يتزوج ولم يكن محصنا، وقد ذكرنا معنى الإحصان وقد ذكره المؤلف، أنه يجلد مئة جلدة، وهذا بإجماع العلماء. ونقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. والدليل ما جاء في كتاب الله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. إذن بالنسبة للجلد في من زنى وهو غير محصن، نعم جاء في كتاب الله الزانية والزاني، وهذا معروف في سورة النور. لكن عمر ذكر أن الرجم في كتاب الله، فماذا قال عمر؟ قال: والرجم في كتاب الله حق على من أحصن. ماذا قصد عمر عندما قال والرجم في كتاب الله؟ أين في كتاب الله ولم يرد في كتاب الله إلا ما يتعلق بجلد الزاني إذا كان غير محصن؟ المقصود بكلام عمر الآية التي نسخت تلاوة وبقي حكمها، وهذا معروف من أنواع النسخ، أن تنسخ الآية تلاوة فلا تقرأ في كتاب الله لكن يبقى حكمها ثابت، وهذا الذي قصده عمر. لهذا عمر قد ذكر أنهم سيقولون: ما نجد في كتاب الله، وهو صحيح لا نجد في كتاب الله آية تدل على الرجم، لكن هذه الآية نسخت تلاوة فلا تقرأ، وهي قوله وقد نسخت تلاوة: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. هذا هو المراد بقول عمر رضي الله عنه. إذن عرفنا أن الرجل لو كان غير محصن يجلد مئة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام. وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الذي مر معنا في الصحيحين: كان ذلكم الرجل الذي زنى بالمرأة كان بكرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، ثم قال: واغدو يا أنيس. وذكر المؤلف التغريب، أنه يغرب إلى بلد آخر ويحبس فيه عام، وهذا أيضا جاء في الحديث نفسه الذي ذكرناه آنفا، يقال له التغريب ويقال له النفي، وهو الطرد والإبعاد، يبعد هذا الزاني ويطرد إلى بلد أخرى. ولهذا قال: وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. وفي حديث عبادة بن الصامت في مسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وهذا في الحقيقة اتفاق أجمع العلماء على ذلك، لكن في التغريب فيه خلاف، فإن طائفة من أهل العلم كانت لا ترى التغريب ولا ترى الإخراج، وطائفة تقول هو خاص بالذكر، وطائفة ترى أن التغريب هو الحبس، يحبس في البلد نفسها وليس كونه يخرج إلى بلد أخرى. والصواب الذي لا شك فيه أن المقصود بالتغريب هو الإخراج من بلده إلى مكان آخر، ولو ذكروا ولو مسافة القصر. وهذا هو مذهب المالكية، يرون أنه خاص بالذكر بالرجل، أما الأنثى فلا تغرب، ويرون أنه مسافة القصر يكفي في إخراجه فيحبس في تلك البلد. أما الشافعية والحنابلة يرونه أيضا أنه يخرج، لكن لا يرونه خاصا بالذكر، بل يقولون هو عام التغريب، كان زانيا كانت زانية كذلك تغرب، إلا أن المرأة يكون معها محرم، لأننا نخشى على فسادها إذا ذهبت وحدها، لا سيما وقد وقعت في الزنا. إذن الصواب أن التغريب عام، وقد فعله الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، وهو عام بالرجال وعام كذلك بالنساء، إلا أبا حنيفة، فإن الأحناف معروف مذهبهم لا يرون التغريب مطلقا. ماذا يرون؟ يرون الحبس، يحبس. فعندهم النفي والتغريب المراد به حبس الزاني في سجن، كان ذكرا أو كان أنثى، وهذا غير صحيح، لأن التغريب المقصود به النفي، ينفى، يطرد، يبعد من هذه البلد، هذا هو الصواب. ولهذا الترمذي في جامعه قال: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وابن المنذر لما ذكر الإجماع على التغريب ذكر مخالفة أبي حنيفة، قال: وانفرد النعمان، يعني المقصود بالنعمان أبا حنيفة، وابن الحسن، يعني تلميذه محمد بن الحسن الشيباني، فقال: لا يغربان، يعني لا تغريب لا لذكر ولا لأنثى. إذن ماذا نصنع؟ يحبس. عندهم التغريب هو الحبس، والصواب هو مذهب الجماهير، إلا أن المالكية يخالفون ويرون أن التغريب خاص بالرجل. ولهذا المؤلف لما ذكر التغريب سيأتي أنه سيذكر أن المرأة لا تغريب عليها، لهذا قال رحمه الله: وعلى العبد في الزنا 50 جلدة، وكذلك الأمة، وإن كانا متزوجين ولا تغريب عليهما ولا على امرأة. فانتقل إلى الكلام عن العبيد والإماء، وذكر أن المرأة لا تغرب مطلقا، يعني كانت حرة أو كانت أمة لا تغرب. أما بالنسبة للعبيد فقد ذكر أن الحد 50 جلدة، وهذا شيء قد حكي فيه الإجماع، أن حد الأمة وحد العبد 50 جلدة، لا رجم على العبد ولا رجم على الأمة ولو كانوا متزوجين كما ذكر المؤلف، لا رجم عليهما، إنما الواجب هو أن يجلد 50، هو أن يجلد 50 جلدة، وكذلك المرأة تجلد إذا كانت أمة 50 جلدة. وقد نقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم كابن حزم وابن عبد البر، وكذلك غيره من العلماء، والنووي أجمعوا على أن الأمة والعبد لا يرجمان. الله يقول في القرآن: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا هذا دليل على أن الإماء والعبيد لا رجم عليهم. لماذا؟ لأن الرجم لا ينصف، وهنا يقول فعليهن نصف ما على المحصنات، فكيف ننصف الرجم؟ قالوا إذن هذا دليل على أنهما لا يرجمان بل يجلدان 50 جلدة، فهو النصف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، فأمر أن تجلد. سواء كانت محصنة أو لم تكن محصنة. ومع ذلك وجدنا من خالف في هذا، وهذا الخلاف في الحقيقة أيضا ذكر عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو هل الأمة تجلد أو لا تجلد، وهل الأمة تغرب أو لا تغرب. والصواب الذي لا شك فيه أن الأمة عليها 50 جلدة لا ترجم، لكن بقي الخلاف لو لم تكن متزوجة، ليست محصنة، هل كذلك أيضا نجلدها 50 جلدة، أو أن المحصنة المتزوجة هي التي تجلد فقط 50 جلدة؟ طائفة من أهل العلم ترى أن الأمة إذا لم تكن متزوجة وزنت فلا حد عليها، إنما نعزرها نؤدبها، فإن كانت متزوجة فهذه التي تجلد 50 جلدة، نصف ما على الأحرار. وهذا القول روي أيضا عن جمع من الصحابة. وبقي آخر مسألة في هذه الليلة، وهو قول المؤلف ولا تغريب عليهما ولا على امرأة. وقلنا إن الصواب أن المرأة تغرب كالرجل، لأن النصوص عامة في الرجال والنساء، لكن المرأة لا بد أن يكون معها محرم. لماذا؟ لأننا نخشى عليها من الفساد. بقي التغريب في حق العبيد، الأمة وكذلك العبد، هل العبد أيضا يغرب إذا زنى؟ المؤلف يقول لا تغريب عليهما، يعني أن العبد والأمة لا يغربان، لكن جاء أثر صحيح علقه الإمام البخاري في صحيحه ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح، أن عبدا من رقيق الإمارة في زمن عمر رضي الله عنه زنى بأمه وليدة حتى إنه استكرهها، يعني اغتصب هذه الأمة، فماذا صنع عمر؟ جلده الحد ثم نفاه، وهذا هو الشاهد، نفاه، جلده 50 جلدة ونفاه نصف سنة، لأن العبد على النصف فلا يغرب سنة كاملة، إنما يغرب نصف سنة 6 أشهر، لأن حده نصف حد الحر. قالوا إذن هذا دليل على أن العبد ينفى ويغرب، يجلد 50 جلدة مع النفي فينفى نصف سنة، وهذا هو قول عمر رضي الله عنه، وهو مذهب الشافعية. وأما المالكية والحنابلة كما قرأنا بين أيدينا، قال ولا تغريب عليهما. إذن المالكية والحنابلة يرون أن الرقيق لا يغربون، أما الأحناف لا تغريب عندهم مطلقا، وقد ذكرنا هذا آنفا ونقلنا كلام الترمذي عندما قال إلا النعمان وابن الحسن لا يرون التغريب، يرون أن عليه السجن فقط، الحبس. أما المالكية والحنابلة فأيضا يرون أن الرقيق العبد والإماء لا يغربون، والصحيح هو مذهب الشافعية، وهو قول عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد ثبت بإسناد صحيح علقه البخاري بصيغة الجزم ووصله ابن أبي شيبة، وهو كذلك في موطأ الإمام مالك، إلا أن الوصل عند ابن أبي شيبة صحيح. وقد يقول قائل ما دليل المالكية والحنابلة على عدم التغريب؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها، يعني يتخلص منها لأنها متعلقة بالزنا فيتخلص منها. قالوا لم يذكر التغريب هذا الحديث في الصحيحين، إنما ذكر الجلد وكرره ولم يذكر التغريب. قالوا لو كان التغريب واجبا لذكره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عمر خليفة راشد رضي الله عنه فرأى أن التغريب يكون حتى للعبيد، وقد نفى ذلكم العبد ولو جعله من باب التعزير، وهو خليفة راشد، فنأخذ بقول عمر وهو مذهب الشافعية أن العبد يجلد ويغرب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى يقر الأمور التي هي أدلة على الزاني فيما لو زنى، كيف نعرف أن هذا زاني، فكيف نثبت زناه، سيذكرها المؤلف بعد ذلك، ولعلنا نجعلها في درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.